بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح منهج العقيدة والمذاهب المعاصرة. نبدأ في النفاق, في يعني شرح النفاق. يقول ثالثا النفاق تعريف النفاق في اللغة بيقول مصدر نافق ينافق نفاقا, هو مأخوذ من النافق أحد مخارج اليربوع من جحره, فإنه إذا طلب من مخرج هرب إلى الآخر وخرج منه. في الموسوعة العقدية بيقول سمي به من نافق اليربوع, نافق كده بيعمل اليربوع. له جحر يقال له النافق وآخر يقال له القاصعاء, فإذا طلب من القاصعاء قصع فخرج من النافق, بيعمل جحر كده مدخل والمدخل الثاني ما حدش يعرفه, يعمل مدخلين يعرف فإذا طلب من ده الثاني ده يجي يعمله قصة خفة كده يطلع منه ما حدش كذا. المنافق يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه. يعني دي ملخص الكلام في شرعا إظهار الإسلام والخير وإبطان الشر والكفر. إظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر. الشيخ محمد عبد الله الوهيبي بيقول في كتاب نواقض الإيمان: أما النفاق في الإصطلاح الشرعي فهو القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد. يجب يتكلم بلسانه أو يفعل أمور مخالفة للباطن, مخالفة للباطن, وهو أو ممكن تعريف ثاني يستتر, يستر كفره ويظهر إيمانه. ده زي تعريف اللي هو اللي جاء. التعريف ده برضو يعني اللي كل تعريفه بمعنى واحد, يعني مخالفة الظاهر للإيه للباطن. وده النفاق مطلق, النفاق كده النفاق كده يعني مخالفة الظاهر للإيه للباطن. شوف النفاق أكبر وأصغر برضو نفس الكلام كده. بيقول النفاق, أساس النفاق اللي بنى عليه المنافق, اللي بني عليه المنافق دوت, لابد أن تختلف السريرة والعلانية والظاهر والباطن. الله عز وجل يصف المنافقين في كتابه بالكذب, ويصف في المقابل المؤمنين بالصدق. لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون, والله يشهد أنه أن المنافقين لكاذبون. وكثير بقى في القرآن وصف المنافقين بالكذب. يجي أخص وأهم ما يتميز به المنافقين مخالفة الظاهر للإيه للباطن. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين. الطبري بيقول أجمع جميع أهل التأويل على أن الآية دي نزلت في المنافقين. بعض العلماء بيقولوا الزنديق هو المنافق, وكان في خلاف في الزنديق ايه هو, لكن بعض العلماء بيقولوا الزنديق هو الايه المنافق. لما ابن تيميه بيقول لما الاعاجم بدات تكثر في المسلمين بدا يخش غير العرب في الاسلام, فبداوا يطلقوا لفظ الزنديق على الايه على المنافق, واخد بالك. هو بيقول يعني هذا ايه امر قريب, يعني حتى كتاب ابن القيم عامل كتاب في مراتب المكلفين, فجاب ان الطبقة الاخيرة اللي هي الدرجة الاسفل من النار قال هي الزنادقة اللي على المنافقين. يعني مين هم الزنادقة؟ ما الزنادقة ده برضو نفس زي المنافق كده, بيظهر الاسلام ويبطن الايه الكفر, بس هو ليه بس الزنادقة ده بيبقى ايه بيتكلم, يعني ايه عنده علم بيظهره او بيؤلف ويصنف في الانتصار للمذهبه. المنافق لا, المنافق بس ايه مش لازم يكون عالم. النفاق نوعين, الاول اعتقادي, هو احنا نقول النفاق الاعتقادي او الاكبر. واخد بالك؟ ده بيخرج صاحبه من الاسلام والعياذ بالله، وصاحبه بيكون مخلد في النار. بيقول هو سته انواع: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هنشرح عنده، بغض الرسول او بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، او السرور بانخفاض دين الاسلام، الكراهيه لانتصار المسلمين. فالشيخ محمد الوهيبي دوت بيتكلم بيقول ايه، وطبعا الكلام ده هو وياخده من كلام ابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب، واخد الكلام ده من الاثنين دول، ومختار طبعا هم جاوا حاجات اكتر من كده، هو مختار منهم الايه الست حاجات دول. طب ممكن نضغطهم يعني، بدل ما نقول تكذيب الرسول وتكذيب بعض ما جاء به الرسول، ممكن نقول تكذيب الرسول او بعض ما جاء به الرسول، او بغض الرسول وبغض ايه بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والسرور بانخفاض المسلمين، او الكراهيه لانتصار المسلمين. فبيقول احنا ممكن نحط خمس انواع او خمس اصناف للكفر الاكبر: تكذيب الرسول او تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول او بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، المسره بانخفاض دين الرسول، او الكراهيه بانتصار الدين الاسلام. دول ست حاجات اللي هو ايه اللي هو ذكرها. بعد كده عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما اخبر، واخدين بالكم تمام كده؟ يعني لا اعتقد ان صدق النبي صلى الله عليه وسلم. عدم اعتقاد وجوب طاعته، يعني الرسول يقول احنا لازم نطيعه، فده برضو يخليه ايه منافق. ممكن نضيف اسهل اذى الرسول صلى الله عليه وسلم، او عيب الرسول، او لمز الرسول، ولا الرسول بشر يعني يلحقه المذنبة. يعني ما نقول سب الرسول كفر غير سب الله عز وجل، يعني ده يقول لك حتى بلوش توبة، لان يقول لك الرسول بشر تلحقه المذمة بخلاف الله عز وجل منزع عن النقائص. ممكن مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين، ده برضو اللي يعمل كده يقاتل في جيش الكفار ضد جيش المسلمين، هذا ايه واخد بالك، ظهر ان هو منافق. الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين، ليه؟ من اجل ايمانهم وطاعتهم المسلم، زي الايه لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. التولي والاعراض عن حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي قلناها في النواقض، التولي والاعراض عن الدين يعني. نعم. فالمهم اللي يوقع في اي صفه من الصفات ديت هيبقى ايه منافق كفر اكبر، ومعظمها متعلقه بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف اول واحد اللي هو جاله، بقى مش هنشرح كل الامور ديت، الامور دي مشتركه مع النواقض والمكفرات في الكفر الأكبر. فأول واحد تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيكذبه في الباطل لكن بيظهر التصديق في الظاهر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. حتى يعني في كده يقول لك إن لما الله عز وجل لو كان قال الآية ازاي سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كان قال لك لا، ما كده هو ممكن يكون تكذيبهم في الشهادة لا، فهو فصل والله إيه يعلم إنك لرسول، وبعد كده كذبهم في شهادتهم. أخذ لك الشاهد من الكلام إن ده بيجي منافق كفر أكبر. ليه منافق كفر أكبر؟ ليه واخد لك؟ لأن هو بيظهر إن هو مصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد به، ومع أنه في الباطن إيه على خلاف ذلك. يقول الله عز وجل: وإن يكذبوك فقد إيه كذب الذين من قبلهم. يعني ده عادة وديدن الايه الكفار على مدار العصور: جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم ايه اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. يبقى الشاهد ان علامة وسمة مميزة للمنافقين هو تكذيب ايه النبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة من علامات النفاق الاكبر تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ده تكذيب لكل الايه لكل الدين، واخد بالك. طبعا الايمان لازم لا من لوازم الايمان ان هو ايه، واخد بالك، يصدق النبي صلى الله عليه وسلم وينقاد لكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد ان ده حق. لكن يكذب شيء واحد كانه كذب الدين كله. الدين بقى يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في اخباره، ويكذب الدين في احكامه، واخد بالك. الجواب يكذب الرسول بيكذب الدين نفسه القران والسنه. طبعا هو لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده رسول، واخد بالك، فدي تقتضي عصمته في ما ابتعثه به الله عز وجل، واخد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما جاله سحر قالوا بالاتفاق ان السحر ده ما مس جانب النبوه، كان يخلي انه ياتي بالشيء ان ياتي النساء ولا ياتيهن، فالنبوه مصونه لا تمس. والمسلم لازم يعتقد ان هو الا وحي يوحى، ان جناب النبوه لا يمس باي شيء ولا فيها اي اللي يطعن او يغمز او يلمس في هذا الامر، فهو ايه من المنافقين والعياذ بالله. يجي الناس اللي عندها تفاوت بين شهاده اللسان، واخد بالك، ان يقول لك ايوه ده نبي وده رسول، لكن هو تصديقه وقلبه على خلاف ايه، على خلاف ذلك. بعد كده بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا محبه النبي صلى الله عليه وسلم ده فرض واجبه في الاسلام، يعني لا يتم بالايمان الا بها. وتحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبه اولادك ونفسك وولدك والناس اجمعين، واخد بالك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، وبعض الروايات من نفسه، زي ما قال لسيدنا إيه عمر، خدلك، قال له إلا من نفسي التي بين جنبي، قال لا حتى أكون أحب إليك من إيه من نفسك. فطلع سيدنا عمر على طول قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي التي بين إيه جنبي، عرفت فلسة قصدك. هو ده لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاقي الصحابة كانوا بيفعل هذه الأمور عمليا، واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في احد لما كان يصاب في احد، كان الصحابه بينكبوا فوقه ويضربوا بالسهام ولا يتحركون حتى لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم يفدونه بايه، واخد بالك. طلحه لما المغفر دخل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يترك المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد ان انتزعه، وانتزعت معه ايه اسنانه، واخد بالك. فايه دي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، انك انت في ديب اي ايه في شيء. ابو سفيان لما قال الصحابي مش فاكر اسمه، زيد بن الدثنة تقريبا، لما قال تحب ان انك في اهلك او محمد يصاب خبيب بن عدي، واخد بالك، قال لا. فدي محبة الايه، محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه واهله وعشيرته. فمعلش الواحد يعرفها ازاي بقى، تعرفها الان احب الي من نفسي بشرعه، واخد بالك. لما يكون في شرع يخالف هواك، تجد انت عندك كراهيه لهذا الشرع ولا محبه وتقديمه على هواك ونفسك. يعني ممكن تغير حياتك من اجل دليل او حديث، عرفت ان هذا الامر محرم، واخد بالك، تكره الامر ده بنفس بقلبك ولا تحبه، واخد بالك. فانت وتحب الامر القراني والامر النبوي ده ولا تكرهه، واخد بالك. هي دي مقياس تقديمك للقرآن والسنة على هوى نفسك، زي الحديث الضعيف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما إيه، وإن كان معناه صحيح لكن هو الحديث ضعيف، واخد بالك. فالهوى بتاعك جاء من الإيه، واخد بالك، منقاد بالقرآن والإيه والسنة. فدي تعرفها كده، الدين عندك رقم واحد، واخد بالك، انشغالك بالدين وبالسنة عموما يعني. وحتى تتمنى ان انت تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدافع عنه وتدافع عنه. بعد كده بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يجي المحبه شرط من شروط لا اله الا الله. محبه الرسول تكون لذاته ولما جاء به من الايه من الاحكام الشرعيه. ابن تيميه بيقول يعني حقيقة الامتناع عن الانقياد للشرع ان هي كفر، حقيقة الامتناع على الانقياد للشرع ده كفر، واخد بالك؟ لانه يعترف لله ورسوله بكل ما اخبر به وبصدق كل ما يصدق به المؤمنون. تمام كده؟ لكن هو يقول ايوه ده لسان كده، باللسان يقول ايوه ده صادق وكل اللي بيجي بيه صح، لكن من داخله بيسخطه ويبغضه، واخد بالك؟ لان هو لا موافق لهواه ولا لمشتهاه، فهو يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ده خلي بالك الموضوع ده عمل قلبيه، غير لما هو يكون مثلا بيشرب خمر مثلا، هو عارف انه عاصي، واخد بالك؟ هو عارف ان الاسلام جاهل وعمل، واخد بالك؟ وهو ما بيحبش الخمر، ما بيحبش المعصيه، ما بيبغضش ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر، هو يعلم عيوبه، يعلم او بيشرب سجاير مثلا او حاجه زي كده. لكن هو الاشكال ان هو يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هو ده ضد هواه. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. بيقول وجه كون هذا البغض من النفاق ان المنافق يمتثل ظاهرا لاوامر الله، يصلي ويزكي ويصوم ويعمل كل اعمال الايه الظاهره، لكن قلبه ممتلئ بغضا وكراهيه لهذه الايه العبادات والعياذ بالله، مع ان هو امتثالها شرط من شروط لا اله الا الله. جاء عنده تباين بين الظاهر والباطن، وهذا عين الايه عين النفاق. ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. والآية دي هجيبها برضو في النفاق الأصغر، لأن دي علامة على مخالفة الظاهر للباطن، هنقولها برضو علامة على مخالفة الإيه الظاهر للباطن. المهم اعتقاده في الداخل إيه، مقدرك؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموال أنفسهم في سبيل الله. هو ده، هما مش حابين نصرة الإسلام، مش عايزين يطلعوا معاه، عايزينه يخذل، بالك؟ فده بغض للإسلام، بغض للدين، محبة عدم انتصار للدين، بالك؟ دي كانت علامة الإيه، هما بيحبوش الإسلام أصلا، واخد بالك؟ وبيجت إيه الموضوع ده، بيجت إيه تقية، إن هما خايفين إن أموالهم تسبى والنساء مش عارف إيه ويطردوا ويعملوا، فبيظهروا الإسلام مع إن هما منافقين. وحتى لو هو في الباطن متبع يهودية نصرانية ملحد زنديق أي حاجة، المهم إن هو إيه يظهر الإسلام ويبطن الكفر بأي نوع من الكفر ملة واحدة. بعد كده النوع الخامس من الكفر الاعتقادي السرور بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هما بيوالوا المنافقين، بيوالوا الكفار، فهذه الموالاة بيسعوا لإضعاف قوة المسلمين، يحاولوا يثيروا الفتن، واخد بالك؟ بين الايه بين المسلمين عشان يضعفوا. هم بيفرحوا بانخفاض الدين، بيفرحوا بهزيمة المسلمين، واخد بالك؟ يبقى هم عندهمش مش مصدقين وعد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يحبون ظهور الكفار وانتصارهم على الايه المسلمين. يقول الله عز وجل إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل وتولوا وهم إيه فرحون. شوف الحسنة تسؤهم والعكس، واخد بالك؟ السيئة إيه تفرح. يقول الله عز وجل إن تمسسكم، خلي بالك، إن تصبك الأولى قال إن تصبك حسنة، بكلم النبي صلى الله عليه وسلم تسؤهم، تاني قال إيه إن تمسسكم حسنة تسوءهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها. بالك العلاقة بين الاثنين دول، يعني تلاقي فيه ارتباط بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بيكره النبي صلى الله عليه وسلم انتصاره وبيكره الايه الصحابة، ان ده تصيبه سراء بيبغض هذا الامر، وان المسلمين في علاقة بين مش شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ده شخص النبي صلى الله عليه وسلم والدين والمسلمين وكل ايه وكل هذا الامر. بعد كده الكراهيه لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، كراهيه انتصار الدين، يعني بص ان تصبك حسنه تسؤهم، هم كده ما المنافقين لا يريدون أن يعايشوا انتصار المسلمين في جميع الميادين. وتلاقي دي علامة العكس، علامة على الإيه؟ على الإيمان. يعني فاكر الشعراوي كان قال، تذكرت يعني الآن الكلام ده، إن هو قال لما هزم جمال عبد الناصر وفضلك مش عارف 56، قال سجدت شكرا حتى لا يقال إن الشعال انتصر. فهو هو شوف يعني ده علامة على إيه؟ على إيمانه، إنه ما يحبش ها من الأهل الكفر إن هي إيه مكفرش جمال عبد الناصر. يعني بيقول يعني إيه الشيوعية يعني خدالك إن هي اللي إيه تنتصر وتظهر. والعكس علامة على عدم الإيه، على عدم الإيمان. المهم فيه بس كده الإشكال عرضه الشيخ محمد الوهيبي، بيقول إيه المعروف إن النفاق الأكبر إن المرء يظهر الإسلام ويبطن الكفر. واخد بالك؟ يبقى فيه مفارقة بين يعني هو معاك في الظاهر بيعمل أعمال الإسلام، لكن هو في الباطن يضمر الكفر. طب هل يصح نطلق علامات النفاق على من أظهر الكفر؟ أظهر علامات الكفر يعني البغض والكراهية والبتاع ده، نطلق على علامات اللي ما احنا بنتكلم من وقت النفاق اللي عرفناه، فبالك ان هو بيظهر الإيمان ما بيظهرش السب والشتم وال فبالك ومن جوال ال ينفعش المنافق. طب لو واحد اظهر بقى الكفر بقى دوت ينفع نقول عليه منافق؟ فهو بيجيب يقول لك هنجيب عليه بأدب. اول حاجه بيقول لك ان هذا الاظهار لو قلنا عليه منافق يبقى الاظهار ده مش اظهار عام، واخد بالك؟ ممكن يظهر فيما بينهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إيه إن معه، يجي يظهروا بينهم وبين بعض، واخد بالك؟ أو يظهروا لبعض المسلمين مش لكل المسلمين. يجي الإظهار هنا مش إظهار إيه، عشان بقى المنافقين ما يبقاش إظهار عام لكل المسلمين، لا ده لبعضهم البعض، وده اللي برجحوه كتير من المفسرين أو لبعض الإيه المسلمين. تاني حاجة يمكن أن يقال أن النفاق كالإيمان أصله في القلب، والذي يظهر من الأقوال أو الأفعال فرع له ودليل عليه. فعايز أقول لك إذا كان النفاق زي الإيمان، إحنا قلنا فيه تلازم بين الظاهر والإيه والباطن، مش قلنا كده؟ يعني لو الباطن سليم لازم ينعكس على الجوارح ويبتدي إيه تعبد الله عز وجل، مش معقول يا بطنه سليم ما يصليش ولا يسجد ولا يصوم ولا يصلي ولا أي حاجة، خلاص ده دليل على فساد الإيه فساد الباطن. بيقول يمكن أن يقال النفاق كالإيمان أصله في القلب، واللي بيظهر ده دليل عليه، فإذا وجدت مثل هذه الصفات كانت دليل على النفاق صحيح. يعني لما واحد بقى إيه مش خايف من القتل، يعني من أمن العقاب أساء الأدب، فهو إذا كان يعني هو منافق لما يكون في قوة الإسلام ما يظهرش الإيه هذه الأمور، لما يكون في ضعف الإسلام ويسمح لي بهذا الأمر يظهرها، هو منافق أصلا، واخد بالك؟ يظهرها إن هو إيه ها أمن العقاب. فلو أظهرها حتى لو في بعض المواطن دليل على فساد الباطن، يعني زي ما يقول الإيمان والباطن متلازمين، كذلك النفاق والإيه واخد بالك والظاهر إيه متلازمين. ممكن نقول ممكن هذه الأمور واخد لك ان اظهرها واخد لك هذه الصفات يعني لو اتصف بها غير المنافقين، ممكن دي مش علامه خاصه بالمنافقين، ممكن واحد ملحد يظهرها برضه، واخد لك؟ يبقى في الحاله ديت لو اظهرها يبقى كفر مش كفر نفاق، ده عنده ايه اي نوع تاني من انواع الايه الكفر مش كفر نفاق، كفر نفاق اللي هنقول ايه يبطن خلاف ما يظهر، هو خلاص واخد لك؟ ما هو مش عايزين نقول يبطن النفاق يبطن خلاف ما يظهر، لكن يبطن الكفر ويظهر الإيمان ده نفاق أكبر، أخذ بالك؟ طيب النوع الثاني النفاق العملي، ده ورد تسميته في القرآن والسنة نفاق، لكن ما وصلش إلى حد النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر زي الكذب والخلف والغدر والخيانة. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. بعض إذا غادر إذا عهد غدر إذا خاصم حجه. النووي بيقول إن هذا الحديث بعض العلماء عدوه مشكل، يعني الخصال دي ممكن توجد في المسلم المصدق ما عندوش شك ولا عنده أي حاجة من الست حيات ولا العشر اللي احنا قلناهم في علامات النفاق الأكبر. لا ما احنا هقول لك انا، لو اذا كان هو بقلبه مصدق وخدلك وبلسانه متلفظ بشهادتين وقلبه مصدق وكان في هذه الخصال او بعضها لا يحكم عليه بالنفاق الاكبر. ما نقولش ده خالد مخلد لان اخوة يوسف كان فيهم الصفات دي، اخوة يوسف وخدلك، وحتى اخوة يوسف في خلاف عند المفسرين هل كانوا انبياء انبياء ولا لا، يعني هم يقولوا ان هو كان انبياء، بعضهم يقولوا كانوا انبياء، بعض الناس يقول لا ما كانوش انبياء، يعني هو في خلاف فبيقول لك ايه مثلا عندهم اذا حدث كذب، هو تحدث كذب ولا ما كذبوش، واخد بالك لما قالوا احنا ايه ان لا قالوا اكله الذئب ده كذب، واذا وعد اخر فوعد ان هو يبقى حريص عليه واخد بالك وتركوه واخد بالك واذا اتمنى خان، هو كان ابوه مأتمنهم عليه وخانوا هذه الايه الامانه وضيعوا، فكان فيهم هذه الصفات كمان كلها، واخد بالرغم كده ما حدش قال انهم منافقين كفر ايه نفاق اكبر ولا نفاق اعتب. ده الاشكال. هو بيقول لك بقى العلماء هو فيهوش اشكال ولا حاجه الحديث، العلماء اختلفوا في تفسيره، بيقول يعني اكثر المحققين على ان وده هو بيرجعه ان معناه هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، هو متخلق باخلاقهم لكن مش منهم، يعني هو كان بيقول لك ايه هو بيظهر خلاف الباطل، يعني هو يوعدك ويخلف، يجي كده في اظهر خلاف الايه الباطل يتشبه بالمنافق، يجي تشبه في عقيدته واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان من فعل هذه الخصال هو منافق مخلد في النار، او ما ديش هم ايه ان ديت مخلص ايوه قال لك ايه الخالصه ديت، واخد بالك معناه شديد الشبه بالمنافقين، يعني تجتمع هذه الصفات تجتمع في واحد لا يقتن الكفر، يبقى ده عنده شده شبه بيهم وقريب ان ينتقل اليه، مش كده يقول ان خلي بالك الحاجات دي خطيرة اللي هي علامات النفاق الأصغر دي، نقولها في الآخر يقول لك ده باب عظيم للولوج في الكفر النفاق الاعتقادي، فكل ما تزيد في الخصلة تمكن منه يبقى إشابه أكتر بيهم، واخد بالك، لكن هو لم يلتزم أصلهم، عشان كده احنا كده قلنا قاعدة قبل كده إن لا ينسب شخص لفرقة من الفرق إلا إذا التزم أصولها، يعني مثلا واحد مثلا في الإرجاء قلنا الكلام ده قبل كده، الإرجاء مثلا هو بيقول مثلا المساله ديت ان هو ان ده مش ما بيقولش زي الشيخ ده الجنس الاعمى، لكن من هو بيقول الاعمال من الايمان يجبر من الرجاء ما وافقش المرجع، ما يقدرش نقول عليه مرجع لانه خالف اصل عظيم عندهم، واخد بالك، يبقى متى نقول ان هذا مرجع لما يوافقهم في اصولهم يطلع الاعمال من الايه من الايمان، واضح كده. هنا برضه هو عنده صفات زي المنافقين، متى نقول ده بيجي منافق مخلد خالد في النار جهنم في الدرك الاسفل من النار، ها لما فوقهم في اهم اصل انه يبطن الكفر، لا هو عنده اسلام في داخله ويجي هو ايه شبه المنافقين ولكنه ليس ايه ليس منه. الخطابي بيقول هذا القول انما خرج على سبيل الانذار للمرء المسلم والتحذير له ان يعتاد مثل هذه الخصال لان هذه تفضي الى النفاق، واخد بالك، هو ممكن بقى لو تعودها كده يتعود ممكن يتحول الى ايه يالي شباب النفاق والعياذ بالله. الترمذي بعد ما قال حديث اربع ما كنا فيه كان منافقا قال يعني معنى الكلام ده عند اهل العلم اللي هو نفاق العمل مش نفاق الايه اعتقاد، نفاق العمل اللي هو الاصغر مش نفاق الايه الاعتقاد، وانما نفاق التكذيب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، حتى بيقول نقل عن الحسن البصري بيقول النفاق نفاقان نفاق عمل ونفاق تكذيب، هو بيقول لك ان الحديث ده محمول على نفاق العمل مش نفاق الايه التكذيب او الاعتقاد. بعد كده هو المؤلف بيقول ايه ومنه التكاسل، يعني من النفاق الاصغر التكاسل عن اداء الصلاه في جماعه، واللي كانت علامه المنافقين ومراءة الناس وعدم ذكر الله إلا قليلا. كل دي برضو كان علامته. إن المنافق يقول الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طبعا جاب الآية دي عامل لك إشكال بيها. ما الآية دي في الإيه؟ في المنافقين. المنافقين اللي هو الإيه؟ الكفر الأكبر. طيب أنا أجيب لك على هذا الإشكال. هو بيقول لك الشنقيط فضاء البان بيقول إن الآية دي بيّنت صفة صلاة المنافقين. يعني هم يقوموا إلى الصلاة بكسل ورياء. واخد بالك؟ ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا. زي ما قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يجا المفهوم مخالفة إن المؤمن الخالص لا يفعل مثل هذه الايه الصفات. ده جت في قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم حافظون. واخد بالك؟ يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. يجا دول بيذكر الله كثيرا واخد بالك وبيقوم للصلاة محبين وبيحافظ عليها وكل حاجة مش كسالة. يجا دي صفات الايه المؤمنين على خلاف صفات الايه المنافقين. هذه العلامات دالة على مطلق النفاق اللي هو انه يبطن عكس ما ايه يظهر. اخد بالك يجي في اختلاف بين الظاهر والباطن. لكن النفاق الاكبر انه يبطن الكفر. الاصغر انه يبطن الاسلام. اخد بالك؟ فهذه العلامات ممكن تبقى موجودة. ممكن واحد يكسل عن صلاة. ممكن واحد ما يذكرش الله كثيرا في صلاة. ممكن واحد يرائي بصلاة. ولا مش ممكن؟ ممكن. واخد بالك؟ فهذه وهو لا يخرج هذا عن أصل الإيه؟ الإيمان. واخد بالك؟ أو يرائي ببعض صلاة. زي الأعرابي اللي كان صايم وصلى فواحد قاعد كده قال ما أحسن صلاة هذا الأعرابي. فقطع صلاته وقال وانا ايضا صائم وانا ايضا ايه صائم. فهو بيراقب الصلاه وبيراقب الايه بالصيام. الصيام طب انت بتخبر ليه الناس انك صائم؟ خد بالك. لكن هو كافر؟ لا ما كفرش. الشاهد ان هو ذكر هذه الايه ليبين ان مطلق النفاق ان هذه الصفات مخالفه الظاهر مع الايه مع الباطل. قد توجد من هذا قد توجد من هذا. الشاهد ان هو ايه الباطل يبطن الكفر ويبطن الاسلام. بكده بيقول وينبغي على العبد الحذر من هذا النوع لأنه وسيلة إلى النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. ابن رجب بيقول وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية. أخذ بالك؟ بعد كده هو ضرب أمثلة من الأمثلة أيضا الإعراب عن الجهاد. ده من خصال المنافقين لأنهم ما يحبوش المسلمين يظهروا فيجهدوهم يساعدوهم ازاي في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق. من العلامات ايضا زي ما الناس قالوا لعبد الله بن عمر احنا بندخل على السلاطين ونكلمهم بكلام خلاف اللي احنا نقتل اليوم. قال ما كنا نعد هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا النفاق. او كنا نعد هذا نفاقا. ده برضو من النفاق الاصغر. النفاق الايه اذا كانت حصلت مع الشعبيه. ابن العرب بيقول النفاق هو اظهار القول باللسان او الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد. اصول قسمين. ان يكون الخبر او الفعل في توحيد الله وتصديقه او يكون في الاعمال. فان كان في التوحيد كان صريحا. يعني المخالفة كانت في التوحيد يجد كفر اعتقاد. وإن كان في الأعمال كانت معصية يجد نفاق دون نفاق. أو زي كفر دون إيه كفر يسموه نفاق أصغر أو نفاق دون نفاق أو نفاق عملي. الشيخ عبد الله الأثري بيقول النفاق الأصغر غير المخرج من الملة هو النفاق العملي واختلاف السر والعلانية في الواجبات وذلك بعمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء أصل الإيمان في القلب. ده صاحبه لا يخرج من الملة، وممكن تناله الايه الشفاعة، لكن ده مقدمة وطريق للنفاق الايه في القلب. لما بقي حافظ عليه بقي هو ويسلك هو جديدا وهذا الأمر هيجر للنفاق الايه القلب. شيخ عبد الله الوهيبي بيقول دي آخر حاجة، خلاصة القول في النفاق الأصغر أنه نوع من الاختلاف بين السريرة والعلانية مما هو دون الكفر. كلمة مما هو دون الكفر دي يعني خلى الفارق في الاثنين في مخالفة الظاهر الباطل، لكن ما بيخالفش في الكفر، يعني لا يبطن الايه الكفر. وذلك الرياء الذي لا يكون في أصل العمل، وكإظهار مودة الغير والقيام بخدمته وانت بتضمر لي إساءة وعداوة تجاهه، ذلك جداء برضو نفاق. زي ما بيجابي وبيحابي السلاطين وهو بيضمر ليهم عكس ما يظهر، ده نفاق. زي واحد مثلا انت خايف منه فانت بتكلمه حلو وانت تضمر ليه عداوة، ده نفاق. واخد بالك؟ فبيقول لك ينبغي على المسلم ان هو يحذر من الوقوع في شيء من ايه من ذلك. واللي فيه قصة من ديت يعني يحاول طبعا ايه لابد ان هو يتجنبها وما يتعودش ايه يتعودش عليها، لان هذا يوقعه في الايه الاكبر. يعني اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ونكمل في المره القادمه الكلام على الافتراق في الدين ونشاه الفرق والكلام ده كله، الكلام عنها المره الجايه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولذنوبكم.